يا مدح الأنذال مدحك خسارة، وراك ما تمدح للفضل والجود، اللي يشوفون المدايح تجارة وعرضها ما حشها علم منقود. يا مدح الأنذال مدحك خسارة، وراك ما تمدح للفضل والجود، اللي يشوفون المدايح تجارة وعرضها ما حشها علم منقود. لا تمدح اللي جاله المدح عارة، لا وارث أبوها ولا هو بمعدود، جد وابوه يحلبون الوبارة ويدورون التمر في مقلع العود. يا مدح الأنذال مدحك خسارة، وراك ما تمدح للفضل والجود، اللي يشوفون المدايح تجارة ورضا ما حشى علم منقود. لو جبت له منظوم طول المنارة مسطرة بالمسك وقلامها العود، ضيعت مدحك في حصيني مغارة، زاد من الفيران والنمل والدود. يا مدح الأنذال مدحك خسارة، وراك ما تمدح للفضل والجود، اللي يشوفون المدايح تجارة ورضا ما حشى علم منقود. والحر دايم يحترك بالإشارة، قدح بارود، رجال يسوى له 80 حارة، رجال